التوكيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان ظاهرا نحو إن زيدا إن زيدا فاضل أو إن زيدا إنه فاضل، وهو الأولى وسد اتصال الحرفين كقوله إن إن الكريم. نعم هذا كاد حتى تراها وكأن وكأن. نعم اسألوا منه، قال ايش معنى اسألوا منه؟ يعني اقرب منه للصواب. وين اسألوا منه؟ اسألوا منه قوله حتى تراها وكأن وكأن، يعني ايش اسهل من الاول اقرب، لان حذف منهما كلها الاسم، واما الاول ما حذف منه. اين هذا؟ يعني لأن التوكيد، لأن الموكل حرفان فليتصل لفظه بمثله، وشز منه قوله ايش؟ ولا ولا ايش؟ ولا لما ولا لما ولا لما لما ولا لما لهم أبدا دواء بكون الحرف على حرف واحد. وين الحرف الذي على حرف واحد؟ ولا لما لما. نعم فلا والله لا لا لا لا يلفى لما في لما في لما في. نعم ولا لما بهم أبدا دواء ولا لما. نعم هو هذا لما الأولى تنافر مذموم ولا لما بهم أبدا دواء. لما هذا ولا لما لما هذا توكيد بالأولى وهو لا يفى لما به، فهذا كاد بكون الحرف على حرف واحد. نعم أسأل منه قوله وأسهل من هذا قوله فأصبح لا يسأله عما إيش؟ بما به، لأن المجرور عاد بالضمير. عاد بما جر بما جر. وين التوكيد؟ وين التوكيد؟ فيه. وين الموكل؟ بما بما. نعم كيف يوكل؟ ولا كيف يوكل الضمير هذا؟ الضمير هذا ولا كل مالك قالوا عبد الله عند دعا الضمير هذا الموكل. هذا نحن عند التوكيل اللفظي، التوكيل اللفظي عارف اللفظ في عيني. يعني انت ستقيف. ها؟ اقول لك ستقيف. لا في هذا الاسماء. ها؟ نحن في القسم الثاني من قسم التوكيد، وهو التوكيد اللفظي، إعادة اللفظ بما هذا الموكل هناك، يعني ليس ضمير، ليس توكيد لفظي. لا حول ولا قوة، أنت في الثاني، هذا في القسم الثاني. اسمع، التوكيد المعنوي يكون في الحروف؟ لا ولكن ولكن يكون في الحروف. لا أدري، لأن أنا أبغي أجيب انك انت تدعي انك تعرف هذا ولا تعرفه. لا ما ندعو، لو ندعو ما نجد. لا طيب انك قلت هذا، قلت لك وين التوكيد؟ قلت به. أيوة. وين الموكل؟ بما كيف هذا من التوكيد اللفظي به، هذا الضمير هذا اعاده اللفظ. لكن هذا ليس التوكيد اللفظي. ايش طيب انت، نحن في التوكيد اللفظي هذا الذي ايش بما ايش بما ايوه ايوه ايوه تعريفه غير ولهذا قال والاختلاف اللفظين يا شيخ. قال والاختلاف اللفظين اللفظ الذين هما عن الباي هما عن الباي سيدتي ما اجا لأن هذه معناها هو توكيد من مرادك. نعم. نعم. لأن المؤكد على حرفين. وين المؤكد ما؟ نعم. والاختلاف في اللفظين كمان. لأن ما هذا يختلف لفظه بلفظ الضمير. ما تعرف هذا باب العطف. هيا الثالث من التوابع باب العطف. العطف ضربان. العطف ضربان نوعان. عطف النسق وسياق. عطف بيان. وهو التابع المشبه للصفة. ليش يشبه الصفة؟ موضح من مدفوعي. موضح من مدفوعي. المشبه للصفة في توضيح مدفوعيه إن كان معرفة. نعم. وتخصيصه إن كان نكرة. نعم. والأول بالأول وهو إيش المشبه للصفة في توضيح متبوعه في كونه معرفة متفق عليه. وأما في كونه نكرة اختلف فيه. نعم. اختلفوا فيه. ابن مالك زاد كما قال في قوله فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. وبعضهم منع المعرفة. واضح. من ماء صديق. نعم. كقوله المعرفة هنا اقسم بالله أبو حفص أبو حفص عمر. نعم. بين أطفل بيان عمر. نعم. وضح متبوعة وهو أبو حفص. ولكن في فرق بينه وبين الصفة. يشبه الصفة في توضيح متبوعه ولكن يخالف الصفة فيه في أن أسمع الأخ أسمع كده. نعم ذاك الله. في أنه الصفة النعم يوضح متبوعه بعلامة من المتبوع مثل جاء زيد العاقل. العاقل هذا وضح متبوعه بعلامة من المتبوع وهو العقل. نعم. وأما أبو حفص عمر عمر هذا ما بل من متبوعه نعم وهو أبو حفص ولكن بغير علامة بغير وصف. هذا الفرق بين النعت وبين عطف البيان أن النعت يبين يوضح متبوعه بعلامة من المتبوع أو بعلامة فيما تعلق به المتبوع إذا كان النعت سببيا. وأما هذه ما يبينه بغير علامة من المتبوع يوضحه أبو حفص عمر سما بالله أبو حفص عمر. ليه هذا القرن؟ ليه هذا؟ يعني يا الليبي ليه؟ تقول الليبي تقول عمر الشنقيطي لا تقول الشنقيطي. لا هذه نسبة. لازم النسبة نسبة كويسة. أنت تنكر نسبتك؟ الله يهديك. ما له داع. لي هذا كلمة واضح. لا لازم لازم اسمع يا على سؤال الوقت عمر الليبي. ايوه امشي. يا هذا يعني اقسم بالله ابو حفص عمر يعني ظهر العامل مع الباء في قبل هذا الشاعر اقسم بالله ابو حفص عمر بخلاف الواو من حروف العطف من حروف القسم وبخلاف الطاء. ليه؟ وخافض القسم وقف حماره بالعطف. نسيت البيت يا شيخ. البيت لا تنظر الى البيت. لا تشوف البيت. قاعدة هذه شوف ابن مالك ما فيه ما به علق خافض القسم. ايش ثاني؟ قال هذا في الكف. هذا كتبته منك ونسيته. لا كتبته ولكن ما حفظته. ولذلك كانت ايش الباب كانت الباب الباب في القسم هي الأصل. أم الباب هي الأصل. أم الباب. لأنها يظهر معه العام مثل هذا البشر. أقسم بالله أبو حفص أن نقدر معه مثل بالله لأفعلن. واضح. وأما واو من حروف القسم والتاء لا يظهر معه كما قاله ابن مالك الكافية وما به رضيق خافض القسم فحذفه إلا مع الباء ملتزم مع الباء ملتزم حذف العام ومع التاء وتالله لأكيد المأسامة. خذ هذه القاعدة اكتب هذا بالكافية. نعم الكافية ما درت هالشيء ما درت شبه لك. أعطى هذه الدكتور في تقري هذا واضح ولا دكتور راشد أعطى هذا والأول متفق عليه وهو إيش؟ وهو المعرف عطف البيان إذا كان معرف. وأما الثاني مختلف فيه أثبته الكوفيون وجماعته وجوزوا أن يكون منهم من التوكيد من عطف البيان عطف البيان نكرة من النكرة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين وين عطف البيان طعام كفارة طعام طعام نعم طعام وإيش إيش نوعه الإضافة هذا هذا مضاف إيش يمثل له أي نعم أي ضوء هذا مصدر معنوية هذا مصدر من معنوية أقول لك إيش كفارة عاملة في إيش المساكين مصدر مصدر إيش هو كفارة طعام ومصدر أنت ممكن ما تغديت كفارة إيش هي كفارة طعام ومساكين كفارة ما يوقف كيف تكون من أي أنواع بعد لا تلعب لا لا كيف تكون كفارة وصف من أي الوصف يقول اسم فاعل يا شيخ يقول اسم فاعل والفاعل نعم كفارة اسم الفاعل منه كفارته كافر لا لا ولا كافر كافر اسم الفاعل من كفرة وأما كفارته مكفرة يكفر لا تعي ليش تقول هذا لا تلعب كفارة يكفر كفارة النصر كان هذا بالعم هذا كفارة طعام مصدر هذا هذا ما هو مصدر كفارة يكفر لأن مصدر التكفير نعم هو هذا اسم المصدر ما هو اسم الشعر هذا يكون ما فيه إضافة هذا منور أخي نحن نعرف هذا ولكن كفارة هذا هو هو المتبع طعام ومساكين هو التابع هو عطف البيان ولكن نكيرتين ما تقول هذا طعام ومساكين هذا مخصصة ولكن على كل حال ولو كان مخصصة يعني بالإضافة يعني هذا ما ليس معرفة أقول لك قراءة نافت كفارة بدون تنوين بالإضافة ولذلك قال في من نور وقيده في قراءة من نور في من نور كفارة ونحن كمان الدليل الثاني من ماء سديد ماء هذا نكرة وسديد كمان عطف البيان نكرة ولكن بعضهم منع ذلك هذا وصف نعم والباقون يوجبون إيش في ذلك الدليلية ما يصلح عطف البيان لأنه منع ويخصون عطف البيان بالمعاني ويوافق مطبوعه يوافق مطبوعه في 14 أوجوه الإعراب الثلاثة الإفراد التسكير التنكر فروعه وغلقت العشرة منعه من يعرف إلا في العلى فقط. إيه؟ جماعة قال لا يكون في جميع المعاجز يكون في العلى فقط. وهو الاسم او الكنية او الاقرار. اما غيره قال لا يقع في من المعرفة. ولكن نبغى نشوف هذا. والمصنف اعتبق على المعرفة. ولكن اقول لك فين شفت هذا. تعليق عبد الحميد. الاول يقول هو الاول متفق عليه كقول اقسم بالله الابعث. هو علق بان هذا غير مسلم لانه منهم من غير مسلم. ما قاله هذا المؤلف ظاهر الاختلاف. هذا هو لا تعليق لعبد الحميد هذا. هو نقل عن البعض. نحن شفنا في اشياء كلامه لا اشياء ما تنافي هذا الذي المتفق هذا الذي انه يعني مخالف ان النحويين اختلفوا في عطف البيان. واما المعرفه ما اختلفوا فيه. واضح اختلف في النكره يعني. نحن نطلب الدليل عليه. النكره يعني؟ لا هو قال لك اسمع عندنا تحقيقه بالعلم هو الذي يحتاج. ولكن النحويون انما اختلفوا في النكره. نعم بعضهم اجازوهم وبعضهم منعوا. واما المعرفه اجازوهم يعني متفق عليه جل. ولذلك قال لك الاول باتفاق. ولكن هو علق على نفسه. لا انا قلت لك هذا التعليق هذا نحن ما رايناه ولا رايناه في الاصول ولا في الكتب الثانيه. نبغي الدليل. اذا اعطانا الدليل القاعده على هذا نعم نتبعه. ولكن يقول ياتي بالتفصيل هذا لغيره ويترك ما اتفق عليه النحويون. هذا كلام فاضي. طيب. إنما هو يا محمد الذي النكرة الذي مختلف فيه. هذا صرح به ابن مالك في المتن هذا. أول. النكرة هذا مصرح. نعم هو يقول فقد يكون أنا منكرين ولكن بعضهم منعوه. نعم. هذا الكتاب. وأما المعرفة يعني ما اختلفوا فيه سواء علم ولا غيره. هذا الذي نحن عند بعض. لا فهمت يا زهران الكلام. هيا نمشي. كما يكون المعرفة اليوم. زهران. طيب ويخصون عطف البيان بالمعارف. اي نعم سواء العلم ولا غير ذلك يعني من المعارف. والموافق عطف البيان متبوعه في اربعه من عشره اوجه الاعراب الثلاثه ثلاثه الافراد اربع التذكير خمسه التنكير سته سته فروعهن وغلقة العشر. نعم. فروعهن الإفراد والتثنية والجمع. لا أسمع. الإفراد والتثنية والجمع. ها؟ الإفراد والتثنية والجمع. الإفراد لا لا. لا الإفراد خلص. المفرد. الإفراد يا شيخ. يقول التثنية والجمع. المفرد. الإفراد ذكرناه. طيب التثنية والجمع. اثنين. التثنية والجمع. لا لا. التذكير والتأنيث. التذكير والتعريف. هذا هو أربعة. التذكير ضده الثاني. التنكير. التنكير. ضده المعرفة. فروعهن ايش؟ نعم فرع ويش؟ الافراد فرعه التثنية والجمع. وقول الزمخشري ان مقام ابراهيم اسمع في الآية ان مقام ابراهيم في الآية عطف على آيات بالمشهد. مخالف للإجماع. اسمع مخالف ايش؟ للإجماع. ولما يخالف؟ لأن شوف عشان تقدم. نعم تقدم من الشرح لأن آيات شمس مقام إبراهيم مفرد واختلفوا في التركيب الثاني. أي شرح؟ نعم آيات شمس. نعم مقام إبراهيم مفرد. مقام إبراهيم مفرد أين الرجال؟ إذا ليش على أبو مقام إبراهيم؟ ها؟ ها؟ شوف أنت مقصد لحن في هذا في هذا العالم. ولكن هذا مصدر هذا. لا هو اي خليه الشنقيطي انا اجيبه على الدمصري. نعم مصدر المقام ومصدر المين والمصدر يجوز فيها هذا يستوي فيه المذكر والثالث والجمع لا يتغلب. اي ماذا تقول؟ الاول. هذا الجواب على المصدر الاول. ولذلك يجوز فيه ما لا ما ما ما لا يجوز في غيره. نعم هذا. ولكن يعني ابن هشام رد على الزمخشري قال وقول الزمخشري ان مقام ابراهيم بالحكايه هذا مقام ان مقام ابراهيم عربي قلنا مقام إبراهيم يا ولد أعلم الكتاب حركها بالمقام إن مقام إبراهيم أطفب يا ليش إعراب مقام إبراهيم يا ولد أشيء بيش مقام ما عندك جواب وين ها أعلم أعلم ها مقام إبراهيم اسمه إيش؟ إن منصوب يا أخي طيب هذا اللي حصل أسمع واضح عيشة جابة ها؟ أنا جابة حركة الحكاية أين هو إبراهيم بس خط مزار إبراهيم إبراهيم في الآية فيه آيات بينات مقام إبراهيم حكاها حكاها ابن هشام بذلك حكاية نعم حكاية نعم مثل إيش بني يزيد بني يزيد وإيش إيش البيت وين البيت إيش يا بني يزيد إيش قبله بني يزيد نعم في البيت هات يا زهران هذا حركة الحكاية هذا وهذا طيب ماشي قدامك إذن على هذا الحكاية مخالف هذا لأنك مخالف لإجماعه ابن المسلم لأن عبد الباري لازم أن يوافق المتبوع أيوة التسمية جمع غريزة هنا يا شيخ وافقه في التعريف والتنكير وافقه هنا وين؟ التعريف والتنكير آيات بينات هذا معرفة آيات بينات آيات آيات هذا نكرة نكرة طيب بينات نعم كيف حقيقة طيب هذه معرفة أبدا ما فيها معرفة مقام إبراهيم عرف بالإضافة نعم ولذلك ما نقول هذا أيوه مقام إبراهيم عرف بالإضافة ما نقول هذا من تلك الجهة كمان لا هذا يدخل في القراءة كفارة طعام مثل هذا هذا يدخل في نفس هذا الباب كفارة طعام ومساكين الذي يقولها هذا نكرم ما هذا نكرم مع نكرم وأما الآية مقام إبراهيم مضاف مضاف إلى إبراهيم إبراهيم معنى طعام مساكين مضاف إلى طعام إلى مساكين ما هو معرفة نكرة أنت بخلاف إبراهيم إبراهيم معرفة لأنه علم علم علم علم صحيح الآن أنا كده لازم يا شيخ غيرت الملاحظة اللي لاحظتها أخي خليها هذه ملاحظة لاحظتها يا شيخ نعم أعرف أنا بالأكثر وكلها أعرف هنا هو هذا ممنوع هذا في عطف البال لأن عطف البال زي مثل إيش زي النعم لأن هذا فأولي ينهو لأن ابن مالك فأولي ينهو من نفاق الأول ما من نفاق الأول نعتمري فإذا إن كان نعربها بالبدلية البدل هو الذي لا يشترط فيه ذلك نعم وكذلك نقدر أن نجيب عن مقام إبراهيم من جهة كونها مفرد أن مقام هذا مفرد مفرد لي ولكن المعرفة إضافته إلى المعرفة ما نقدر أن نجيب عنه هذا كلام يا أخي مقام من قام مقام هذا تطرق على المفرد مقام من ما تقدر قيام إبراهيم ظرف المكان والزمان يعني أقول لك المصر منه كذلك وكذلك هذا نعم هو هذا المحل الذي يقوم فيه إبراهيم هذا المصر نعم يقوم مكان يكون زمان تخصه به ولا زمان مقامه تطرق على إيه على الثلاثة هذا لا تقول هذا قرينة يا شيخ قرينة المعلم مقام قيام إبراهيم نعم قيام نعم يطلقونه على الحجر الذي يقوم عليه إبراهيم حين ارتفع الدين من أول بيت قرينة تميز يا شيخ قرينة تميز المكان عن الزمان مخالف لإجماعهم وقوله وقول الزرزاني يشترط كونه أو ضحى من متبوعه مخالف كمن بقبر سيباوي. من نحن يا أسف؟ لا لا لا يا هذا ذا الجمة لأن لا أعرف إن ذا الجمة هذا عطف بيان عند السيباوي مع أن الإشارة أوضح أوضح يا أسف من الجمة من المضاف إلى ذي الأداء لا. ويصح واسف ذي الأداء يعني الذي يا شيخ ذي الأداء المعلم ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل إلا إن امتنع. نعم يا شيخ يا عطف البيان يا غلام يا عمر لا قصد به ما يقصد به البدل إلا أن يمتنع إلا أن يمتنع الاستغناء عنه. نحو هذا هند قام زيد أخوها ماذا؟ هذا لا يجوز. قلت إذا قلت هند قام زيد لا يجوز إلا أخوها إلا بذكر أخوها بخلاف ذلك هو بابتها ما تعرف المال؟ عنده قامة زيد يجوز؟ لا يجوز لأنه لا يجوز أين الرابع؟ لا يجوز البدل أخوها هو الذي وصل هو هذا أخوه هذا الدمار اللي فيه أخوها هو الذي هو الرابع لا يستغني عن أخوه لا يستغنى عنه إلا إذا استغنى عنه أو إحلاله أو يجوز إحلاله محل الأول نحو يا زيد الحارث يقول يا الحارث هذا إذا لا يجوز لا وكذلك قول الشاعر يا أخا يا أخاوينا عبد شمس عبد شمس ما لو فدا من الشاهد فيه ها لا لا تقول صوتي أنا من الشاهد عبد هذا عطف بيان من أخاوينا عطف بيان من أخاوينا عطف بيان من أخاوي أخاوينا ونوفلا ونوفلا معطوف على عبد هل يجوز عبد شمس هذا أن تكون بدل لا لا ولما لأن البدل على نية تكرار العامل على نية تكرار العامل لا هذا ما هو عبد شمس هذا كله. يجوز أن يا أخي انتبه عبد شمس هذا يجوز أن تقول إنما ونوفلا نوفلا هذا مفرد على مبني على الضم نعم لأن نوفلا نعم. ويا نوفل نعم جعلتها من هذا الذي منع هذا الذي منع موسى اللي قلت حتى كما نعم. لأن البدل على نية تكرار العمل واضح العظم الله من أكثر من ما قاله ابن مالك ثم بين أن ابن مالك ذكر من شواذ من عقيلة من هذه الأنواع نعم واضح ولا يا أخوينا عبد شمس ونوفل ليش ما يجوز أن تقول ونوفل عبد شمس ونوفل بدل من بدل من من إيش من من من خوي لأنه ونوفل هذا فنسك فنسك وجعل كمستقل نسق ما بدل لكن لم تقول ونوفل نعم لو فلا يجب أن تكون بدل لأن البدل على نفسك ويان وفل لازم أن تكون ويان وفل فيا خير ترتب هذا غير تكون مستقل بنفسه المناد المستقل بنفسه عبد الله كمان لا يجب أن تجعله بدل خوي عبد الشمس خوي لأن خوي مسلم ماذا؟ نعم نحو بكر التابعين ذكري ليس أن يبدل بالمرضي نصف المالك وقول الشاعر كمان ايه أنا ابن التاريخ بكري بشري عليه الطير ترغبه لا أنت تنظر من هذا أي وضح ها أنت المانع أنا ابن التاريخ يا أخي أنا ابن التاريخ البكري بشري غير الشاهد فيه يا عمر الديبي انتبه هذه قواعد طيب من خسر وين المانع موش انت كان انت عارف خلي غير خلاص هات يا عمر هذا عطف بيان يا شيخ. عطف بيان. ولم ولم وين عطف بيان؟ بشر. لا بشر. ما فتح بشر. هاي ولم ما ليش ما تقول بدر؟ ايش السبب المانع؟ والله ما ادري. انا في التاريخ هات يقول ابن مادي أسف تتعرف أنا شيء لا ولكن بعدما طلعت في الكتاب لا طلعت في الكتاب ما في فرق عمر اللي ما طلع في الكتاب ما جاء هذا ما في فرق يعني الجواب بما في الكتاب ما في فرق لا لا لا أنا شفت يقول ابن مالك مصالحا لبدل اليتيم وراء في غير نحن يا غلام يعمر ونحن بشر تابع البكري وليس ان يضلل بالمرضي ولما انا لله وانا اليه راجعون صار بصر يعرف لا يجوز ان يكون ولما؟ لابد ان يقترن بذلك ولا ما من هو الذي بشر ولما؟ حتى يتساوى مع وين يتساوى ايه؟ هو تارك وين التارك المسكوع؟ اي نعم لان البلد على هذه تتكلم العالم اذا جعلت بلد انا ابو تاركي البكري لازم ان تقول التارك البشري بيشين هذا بيش علم لا يدخل فيه ألي ولا معرف إلا ما وصلوا بذا الموضوع في مصطفى الموصلة بالثاني ترجع الشعب ولا يجوز أن تقول التارك بيشين بدلا وإن شرط أن تكون ألف المضاف أن تكون في مضاف إليه وما قال لك ابن مالك في باب الإضافة ووصلوا ألف بذا الموضوع في مصطفى الموصلة بالثاني ترجع الشعب أيام ما شيء خبر وكذلك ما يشبه هذا عجيب وكذلك ولكن هذا ما ذكره ابن عقيل ولا ذكره ابن مالك بالناصية ناصية كاذبة الناصية بالناصية ناصية كاذبة هل أنت وين ناصية الثانية في الآية ايش عربه بدل ايش لا انت في البلاد لا ايش عطف البال ابن مالك قال مصالح اللي بدل اليتيم هو قال بدل اذا حصلت عطف البال البدل تحصل على عطف البال هو اعلى المسائل ايش مانعه هنا المانع وين المانع هذا فايده ما تعني هذا واضح لان عطف البال مشترط فيه موافقه مطبوعه في التعريف بخلاف البدل تبدل النكرة من النكرة وتبدل المعرفة من المعرفة من النكرة السبب ناصيتنا الثانية نكرة وأما ناصية الناصية الأولى معرفة بأن من ناصية كاذبة هذه قواعد عبد التيبيزان هذه القواعد عبد التيبيزان نعم نعم واضح ولا ليش فكر نعم انا بالتاريخ الفكري نعم لان عطف البال قال ابن مالك فيه اولي من المفاق الاولي من المفاق الاولي عطف البال نعم ناصية صحيح واضح يعني انا كذا وجزء بدلية الله في هذا عند الله ما من ما هو البدل عفوا من التوابع وما ما سوى ذلك من التوابع كلها العامل في التابع هو العامل المسلم جاء أذن العاقل نعم جاء أذن العاقل العاقل هذا ما يقدم له عمل العامل فيه جاء جاء أذن العاقل وكذلك وكذلك يعني التوفيق جاء أذن النفس واضح أنا وغير وأما البدل فعصر بيان أنا نفسي جاء زيد وعمر وعمرها ما هو العامل فيه جاء العامل فيه محدد وكذلك عصر بيان جاء زيد أخوك إذا جعلت أخوك هذا عصر العامل فيه ما هو جاء العامل فيه مقدم جاء زيد جاء أخوك لذلك يقولون إن البدل على العامل فلذلك ممنوع في قول ابن مالك وليس أن يبدل بالمردود ونحن يا نعم يعني صالحا صالحا لبدلية يرى يقي نحن يا غلام يا عمر العلم بشر علم جاي إيه؟ أن هذا يجوز في إضافة إلى العلم هو تارك البدري إضافة العلم مستثنى عند القراء أقول لك أنت لا تروح لا أقول لك لا تروح لا تروح لا ولو كان من كبارهم ليس هذا الخلافة حقة الفرع هذا لا تفعل لكن واتقوا سيبوا إلي الضمير أنا ضاربه هذا الذي هذا كان لك مش حليم أنا عارف أن الكوفيين يعترضون في البخليين في بعض المرات تكون قواعدهم طيبة وفي بعض المرات تكون ضعيفة والأشهر عند النحويين القواعد البخاري الشمس الشمس صالح الشيخ الشيخ وإلى الله المصير إلى المصير اسم فاعل اسم مفعول ولا يا أخي اتقي الله اتقي الله المصير هذا المصير ما ما نصلوا لمين المصير إلى الله معناه المرجع إلى الله فاتكم اسم المفعول اتقي الله خطب على هذا الكلام اللي قال لك الشيخ هذا خطب عليه هذا مصير من صار نصلوا لمين إنه كتاب يقول هذا اسم المصير خطب عليه لأنه ما يعرفه ما يعرفه المرجع المصير هنا المرجع إلى الله مرجعنا يقول المصيرنا إلى الله هذا مصر كيف تقول مصير إذا مصر الثلاثي لا يكون إلا على وزي مصير أي مصير إذا أصله مصير زي ما بيع مبيوع بعيد هذا بعيد بعيد هذا مصر المصير والمصر زي المرجع مصدر مين نعم هذا الله يهديك يا حمزة الله يهديك شطب علي الكتب هذا لازم لازم التي تدرس في المعارف لازم أن يصححها المصححون يعرفون الصرف التصريف ما مش مجرد قواعد هذا معرفة الصرف التصريف لذلك قال هذا يحمل فاحش لا قاله توب إلى ربك أنا قلت لك هذه أنا نمشي نمشي خلاص شو هو يدري بها القول الصحيح وتجوز البدلية في هذا عند الفراء بإجازته الضارب زيد ما يشترط يعني أن تكون الفستان وليس بمرضي أنا وليس بمرضي عند اليمون هذا وليس بمرضي عند غيره هذا باب عكس النسق النوع الثاني من نوعي العطف خلصنا من نوع عطف بيان عطف النسق هو تابع يتوسط بينهم وبين متبوعه أحد الأحرف الآتية ذكرها في العربية كم الحروف عشر وهي عطف النسق نوعان ما يقتضي التشريك في الحكم في اللفظ والمعنى، إما مطلقة وهو الواو أم الباب، والفاو وثم وحتى، وإما مقيدا وهو أو وأم، فشرطهما ألا يقتضيها إضرابا، ألا يقتضي إضرابا، نعم هذا القيد. وما يقتضي التشريط في اللفظ دون المعنى، إما لكونه يثبت الحكم لما بعده، يثبت لما بعده ما انتفى عما قبله وهو بل عند الجميع، ولكن عند سبويه وموافقيه، وإما لكونه بالعكس مثل جاء ما هو نعم مثل جاء زيد لا عمرو تنفيه عما بعده أثبت لا هذا تثبت الحكم لما قبله وتنفيه عما بعده وهو لا عكس هذه الحروف لازم أن يعرفها. معنى هو الحكم يا شيخ، المعنى يعني الحكم، الحكم المجيء والقيام اللفظ، المعنى المعنى والحكم، هذه المسائل هي التي يمشي عليه إيش؟ يمشي عليه الفقهاء في مسائل الفقه، في مسائل الفقه الذي ما يعرف الفقيه، الذي ما يعرف ما يعرف عنه. خلينا نقرأ تركيب ما يركبه، وليس عند البغداديين إيش ليس جعلوه كذا عند البغداديين حفوا نفسه يا شيك بيت فيه ليس مثل ايش؟ انما يجزي الفتى ليس الجمل، هذا عند البغدادي يجعلون ليس هذا حفو عطف. نعم فصل فصل اما الباب أم الباب فلي مطلق الجمع، ولما تكون الباب لمطلق الجمع، هيا طبق الكتاب عمر الليل البيت تغير في كل هذا جديد عليه أول كام شاطئ هذه المواضيع جديدة علي جديدة علي ما درسته في الأزهر أنا ما درست في الأزهر أنت في مصر ما درست أبدا في الأزهر وين درست هذه دعوة جاية علي وين درست ما درست أبدا وأنت حي يجوز عليك هي لمطلق الجمع ولما كانت يا أنت حيث ولما يقال لواو العطف بهذا الحرف لمطلق الجمع لما؟ لأن الواو أصلا عاطف لا أنت ما أنت ما سمعت بلا ما تقول تعطيب لواو لأنها تعطيفا لاحقا تعطيب لواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مطلق ولذلك لمطلق الجمع تعطيف السابق في الحكم تعطيفه على المتأخر مثل قوله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك المعطوف عليه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك ولكن الإيحاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم متأخر عن الإيحاء عن الرسول أوحي إلى الرسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولكن يوقف عليه في هذه هذا مثال أو سابقا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من كون واضح منك ومن نوح وإبراهيم واضح هذا يعني الوصيفة السابق في الحكم على المتأخر في الحكم وهو منك ومن نوح أوحي إليه قبل محمد صلى الله عليه وسلم واضح ولكن عطف عليه ولذلك تكون واو يقول العلماء علماء اللغة بخلاف العلماء الذين ما درسوا اللغة الباب لمطلق الجمع وهي أم الباب هاي أنت يا حمزة ما تستفيد في هذا الباب لأنك تشغل عنك تسخن نفسك وتسخن عنك. لا ما أنا ما أخذ كلام الفاضي. أنا أشغل بك يا شيخ. لا ما هو تأخذ مجلس هناك. جيناه ونوره. وهذه مواضع تحتاج للفهم. نعم. فلمطلق الجمع وتعطيفه متأخرا في الحكم كما قلت لكم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. هذا متأخر ومتقدما كذلك يوحي إليك وللذين من قبلك. المتقدم على المتأخر. وكذلك ومصاحبا هذا كله في القرآن ومصاحبا مثل إيش أنجيناه وأصحاب السفينة. أصحاب السفينة سفينة نوح معطوفون على نوح لأنه معهم مصاحبين له. لماذا لا نجعل الواو المعية؟ أه؟ لما نجعل الواو معية؟ لا لا لا هذا هذا عكس الأول. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا رأيت الواو هذا زائر في المعية. لا أحنا جد ولكنه جاءت بالعكس. ما نقل لأن معه هذا متأخرا في حكم الحكم اللي هو المعنى ذكروا تقتضي التشريك في اللفظ والمعنى. في الحكم هو نفسه اللي هو المراد به المعنى. لا ما جاء لسه اللي يأتي في اللفظ بين المعنى يأتي في هذا في اللفظ دون المعنى. في اللفظ لا في المعنى. مر معنى هذا بل يعني في المراد. هذا لا في اللفظ وبالمعنى. بس المراد بالمعنى الحكم. كله الحكم شو سبب. أنت ما تعرف المعنى. هو في الحكم. سؤاله ما معنى يعني الحكم في اللفظ دون المعنى. الحكم على الحكم الحكم في اللفظ الإعراب. نعم. والحكم في المعنى المعنى معنى جاء زين وعمر. يعني اللي هو هذا واو هذا أتبعت عمر. زيد في الحكمة وهو المجيء وفي الإعراب اللفظ اللفظ وهو الإعراب وكذلك جينا في الإنجاء إنجاء تمام ماشي ماشي ماشي لا إله إلا الله متقدمة وتنفرد الواو 356 إذا طاح هذا 356 جاتي انتبه نفسك لكن انت ايش ايوه 56 فانجيناهم اصحاب السفينه وتنفرد الواو لحروف العطف تنفرد تختص بهذا بهذا العطف تنفرد الواو الواو لانها تعطف اسما على اسم لا يكتفي الكلام به مثل اختصما زيد وعمرو هذا العطف مختص بالواو لا يكون بأو ولا بأن ولا بحتى ولا بغير ذلك من حروف العطف لا يكون إلا بالواو لأنها هي التي تشرك هذا ما تقول اختصما زيد فعمرو ولا اختصما زيد ثم عمرو وطلعوا قصطفى هذا وذنه الشيخ انا يفيد ايضا الواو المعيّة ليش انت بكل في جواز يعني قصطفى زين وعمرا نعم وضارب زين وكذلك التفاعل تشارو تقتصم زيد وعمرو وكذلك تضارب زيد وعمرو هذا العطف لا يتشارك المفاعلة لا يكون إلا لأن ما يصلح هذا المتبوع هذا ما يستغني عن المعطوف عن المعطوف هذا لأنه ما تقدر تكون تخاصم زيد فقط تضارب عمرو تخاصم لا يحصل إلا بين شيئين نعم وكذلك بين جالست بين زيد وعمر لا يجوز أن تقول جالست بين زيد ما ممكن لأن هذا العطف لا يغني مطبوعها ألف إذ الاختصام والتضارب والاستفاف والبين بينية. والبينية من المعاني النسبية التي لا تقوم إلا بسلم فصاعدا. ومن هنا قال الأصمعي الصواب أن يقال بين الداخون وحوملي بدلا فحوملي عمر القيس هذا لأنما من القيس قال فحوملي أتى بالفاء هذا شوف عربي عربي قوح من العرب لكنه أخطأ الجاهلية لكنه أخطأ ولكن قال فحوملي ولكن أبالوه هنا أبالوه حملوا كلام ابن نعم على معنى صحيح نعم على المعنى الصحيح العرب وقوح على ها نعم لما خلق العجم الشيخ ها لما خلق العجم قبل من القيس هذا صحيح لا لا موجود يعني قبلوه أجابوا عن بالواو وحجة الجماعة أن التقدير بين أماكن الأماكن هذا ما هو واحد فأماكن ويريد على أماكن قبلوه هنا جابوا عنه وحجة الجماعة أن التقدير بين أماكن الدخول فأماكن كمن؟ حومدي فهو بمنزلة اقتسم الزيدون في العمرون هذا بعيد لا جابه الجماعة الآن دخلنا في الفاء وأما الفاء حروف العطف فللتركيب ها الشيخ الثالث هو ولا الترتيب ايضا التعقيب اماته فاكبره يا سيدي اكبره معطوف على اماته نعم لان القبر يكون بعد وكثيرا ما تقتضي ايضا التسبب ان كان المعطوف جمله وهو كذا موسى فقضى عليه الوخذ الذي وكذه موسى بالتهاد هو الذي كان سببا في قضاء عليه في القضاء على الاتهاد الدفاع عاطفة وسببية نعم بعد على الأول نعم بقوله تعالى أهلكناها وجاءها بأسنا هو الترتيب يا شيخ اعترض على الأول وهو الترتيب حتى يقدر هذا لا هذا للتقدير أردنا إهلاكها ماشي ماشي كلام طيب ونحن اسمع توضأ فغسل وجهه ويديه الحديث والجواب أن المعنى أردنا إهلاكها وأراد الموضوع لا وعلى الثاني بقوله تعالى وجعله غوثاء الجواب أن التقدير فمدت مدته والجواب أن التقدير فمضت مدته وجعله غوثاء لذلك للترتيب نعم وبأن الفاء هناك نابت عن ثم هنا جواب كما تجد هذا بالتراخي كما جاء عكسه وسياتي وسياتي وتقصد الفاء بأنها تعطف على الصلة هذا العطف الذي مقصد بالباء لكن يا شيخ الاعتراف على الأول ما المراد بالأول والثاني تقديم المعنوي الاعتراف على الأول ما المعنى الأولى الذي هو الترتيب والتعقيب أو الثاني تقدر التسبب الترتيب الترتيب المعنوي الترتيب والتعقيب نعم هو الذي اعترض عليه نعم هذا اعترض على الأول بقوله يس أهلكناها فجاءها بأسنا ونحن توضأ فغسل وجههم ويديهم. والجواب ان هذا من لانما المعنى اردنا اهلاكها. نعم واراد الموضوع كمان. وعلى الثاني كمان بقوله فجعله متاع. الجواب ان التقدير مضت فمضت مدته فجعله ايه؟ اذا الفاء على محظور. نعم الشيخ هنا وهو على بابه لم يتغير. او بان الفاء هذا بمعنى ثم عن ثم هذا جاء مؤكد. او بان الفاء بمعنى ثم بمعنى ثم هذا اقرب. اذا يا شيخ مقصوده من الثاني هنا وعلى الثاني التعقيب الرد على الاعتراض على التعقيب ليس على التسبب على التعقيب لأنه هنا ذكر ثم ذكر ثم هنا علمنا أنه للتعقيب. نعم كان هذا التعقيب هذا نعم نعم هو أي هو اليقظة بين كل غير هذا الترتيب والتعقيب لا اعتراض عليه لا تسلم ما في اعتراض. نحن نعرف أنه هو الترتيب والتعقيد ولا تكلم عن الشعقيق. نعم والأول الترتيب لا ترتيب وتقتص الفاظ لأنها تعطف على الصلة ما لا يصح كونه صلة لخلوه من العالم أي من الضمير. نعم نعم اللذان اللذان يقومان فيغضب زيد أخواك ها وهذا العطف اذا هذا منه الآية ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأنبتت الأرض. نعم نعم نعم ربما سيرسل نعم اللذان يقومان فيغضب زيد يغضب هذا معطوف على الصيلة وهو يقومان ولكن ما فيها عين لا لا يرجع ايش الى الموصول الى اللذان وسج أجازة وابن مالك قال وكلها يغضب بعده صلة المعطوف على الصيلة صلة وابن مالك قال وكلها يغضب بعده صلة على ضمير الله ماذا تجيبها وكذلك في الآية إجابة أتبع وين الآية ألم ترى أن الله أنزل أن الله أنزل من السماء ماء أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض معطوف على إيه على أنزل ولكن ما فيها ما خبر ما فيها عين عين ما فيها موصول أصلا لكن حل هذا لا فقط المبتدا في مبتدا المبتدا يحتاج الله يعني هذا الموصول الحرفي لا موصل لا موصل موصول هذا ليس من باء العين المبتدا ما يحتاج إلى رابع زي هذا زي الموصول كما عند الموصول في المثال هذا يحتاج الى العائد كذلك المبتدا خبر المبتدا اذا كان جمله فلا بد من الرابط ايش فقط هنا وجد الرابط في الجمله الاولى ها الجمله الاولى وجد الرابط وين انزل من السماء انزل اي معطوف المعطوف المعطوف نعم على المبتدا مبتدا يحتاج الى رابط ايش فقط هذه القواعد ما وصلت إليها. شوف وين الفاء صح هذا هو الجواب. يحصل جواب من الفاء هذا في العصر. يا مع السبب. فيه معنى صح. تربط. لا تحتاج إلى. لا تحتاج إلى. العاد الثمر لا يؤتى به إلا لأجل رب. وربط الآن حصل. اتفق الفاء بخلاف بخلاف غير الفاء. من حروف العطف لا يكون العطف هذا معنى قول الإمام منصوص بها منصوص بها عطف الذي لا يغني قصة هذا وكذلك منصوص بها عطف ما للتاصيلة على الذي استقر أنه في الله مسكين يا مسكين لا مسكين هذا لا يغني زيدنا قواك عفو لا إله إلا الله. وعكسه ترى الذي يقوم أخواك هذا العكس فيغضب هو زيد وين الرابع الذي يرجع إلى زيد ليس في ضمير ما فيها رابع ولكن الآن يكفي الرابط على أن المعطوف على أن المعصوم فيها للفاعل ذلك يجوز عكسه هذه القواعد حقت الرجال قواعد حقت شوف يا مثل ذلك جاري في الخبر جاري الخبر والصفة والحال كله ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء وتصبح الأرض مغطرة يسأل موجود القرآن المفسر يقول له وين الله عز وجل قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء وتصبح الأرض وين الرابع ما في رابع ابن الفضاء رئيس المفسرين ما يفسر الله إذا فتح إذا بلنا لك هذا ابن الفضاء يقول له ما يفسر إلا بعد إيش توضيح المواضع حتى اللغة رحمه الله يا جاك من يعني جاك في الحال وقول الشاعر وإنسان عيني يعصر الماء تارة فيبدو ايه وين الشاهد فيه لا هذا قبل خلفك وخذ من الصدق هذا السؤال موجه اليك نعم وين الشاهد فيه وانسان وعين وانسان وعين يحصل الماء تارة فيبدو انسان وعين فيبدو يجوم في اغرب وين الرابط؟ رابط الباء لا اقول لك وين الخبر؟ خبر وانسان وعين ايش فقط؟ ايش بعده؟ وانسان وعين يحصل الماء بطارته انسان وعين لا يحصل هذا يحصل وين الرابط فيه؟ الباء المعطوف عليها باء هو ما فيها رابط مثل الآية هذه مثل الآية التي قالها فيبدو شوف الآية هذا مبتدا الرابط في الفاء يا شيخ في الكلام ما عملتك ولكن أنت قلت الموصول تبي تخص ذلك بالموصول جاءك المبتدا بنفسي لولا أن إيش فيبدو هذا معطوف على يحصل الماء لا يجوز هذا في لسان العرب لا يجوز يحصل هذا نعم حفظ اللغة العربية يحصل الماء بالرفع خبر مبتدا هو لا يصلح أن كونه خبر لي وعما ثم يا إخوان لا أخبر وسوغ ذلك عنه